إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بناء على رغبة الفضليات نعود إلى بيان حيلة الشافعية بشأن المال المتقوم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب منهاج الطالبين: والحيلة في الشركة العروض، أو والحيلة في الشركة في العروض، أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف. بيان الحيلة: إذا افترضنا أن الشركاء اثنان وأن المال الذي يملكانه من المتقوم لا من المثلي، نريد أن نفترض أن كل واحد منهما يملك 4 بقرات، البقر من المال المتقوم وليس من المال المثلي، ورغب كل واحد منهما أن يشارك الآخر، ومعلوم أن الشافعية رحمهم الله لا يرون شركة العنان إلا في المال المثلي لا في المال المتقوم، لكنهم أرادوا أن يقدموا لنا حيلة شرعية يمكن للشركاء الذين يملكون مالا متقوما أن يتخذوها وسيلة لمشروعية الشركة في مالهما. مثلنا باثنين يملك كل واحد منهما 4 بقرات، والبقر مال متقوم وليس مالا مثليا. الحيلة هي الآتي: أن يبيع كل واحد من الشريكين نصف ماله بنصف مال الآخر، يعني أن يبيع محمد بقرتين من بقره إلى أحمد بثمن هو بقرتان من بقر أحمد، ويقبل أحمد بذلك. الحاصل إلى هذا الحد هو ماذا؟ أن محمدا أعطى بقرتين لأحمد، وأحمد أعطى محمدا بقرتين، لكن بسبيل عقد البيع كل منهما ثمن للآخر. واضح؟ الآن إذا قلنا لمحمد: ما هو مجموع مالك؟ سيقول: مجموع مالي يتألف من نصف كنت أملكه أنا وما زلت أملكه، ومن نصف آخر ملكته من أخي أحمد، أليس كذلك؟ يعني عنده بقرتان من أصل ملكه، وبقرتان أخريان اشتراهما من أحمد. ولو سألنا أحمد ما هو حصيلة مالك الآن؟ سيقول أربع بقرات، بقرتان مما كنت أملك من المال، وبقرتان اشتريتهما من أخي محمد. هذه هي الحقيقة، ليس كذلك؟ ثم بعد ذلك شرحا صدرا أن يشتركا. والشركة عند الشافعية من شرط صحتها شيوع المال المشترك فيه. إذن أتى محمد ببقراته الأربع، وأتى أحمد ببقراته الأربع، وضموا ماليهما إلى بعضه، فاختلطت البقرات الثمان ببعضها. ألا ترون والصورة هذه أن المال بات مختلطا اختلاطا يداني الكمال؟ أليس كذلك؟ لأنه اختلط اختلاطا ما قبل الشركة، ثم بعد ذلك يعني ازداد اختلاط المال بعد الشركة عندما ضم كل واحد منهما مال نفسه الذي يملك إلى مال أخيه. واضح الكلام؟ هذه هي الحيلة، إذا امتثلاها صحت الشركة وورثتهما ربحا حلالا بحسب ما يذكر الشافعية رحمهم الله تعالى. الصورة واضحة الآن؟ أعيد؟ كيف؟ سهلة؟ طيب الحمد لله. بعد ذلك طبعا هناك شرط ضمن العقد، وأن يأذن كل واحد منهما بالتصرف للآخر، يعني كل واحد يملك أن يشرع بترويج هذه البضاعة بحسب ما يقدر ويطيق. ثم بعدها قال الإمام النووي رحمه الله: ولا يشترط تساوي قدر المالين، ولا يشترط تساوي قدر المالين. أريد أن أنبهكن لشيء مضى، كنا ذكرنا أن الشافعية يشترطون شيوع المال، أي خلطه خلطا تاما بحيث يتعذر لأي من الشريكين أن يميز مال نفسه بعد اختلاطه، صحيح؟ وهذا لا يدرك إلا مع اتحاد الجنس واتحاد الصفة، بارك الله فيك، هذا صحيح، مع اتحاد الجنس والصفة، يعني إذا كان قمحا فلا بد أن يكون كل منهما يبذل قمحا، ولا بد أن يكون القمح على صفة واحدة، إن كان أسمر أو كان أبيض أو كان حديثا جديدا أو كان عتيقا مسوسا، المهم لا بد أن تتحد صفته، واضح؟ هذا الشرط الذي ذكرت الآن، ولا يشترط تساوي القدرين، مغاير لذاك الشرط، فهذا شرط في القدر، ذاك شرط في الجنس والصفة، واضح الأمر؟ هنا يقول النووي: لا يشترط التساوي في القدر، فلو بذل محمد ألف دينار أردني، وبذل أحمد ألفا ونصف الألف دينارا أردنيا، ثم ضما ماليهما واشتركا صحت الشركة، وذلك لاتحاد لتمام الخلط، بتحقق اتحاد الجنس واتحاد الصفة، ولا يلزم التساوي في القدر، وذلك أن الربح إذا حصل فإنه يعود إلى نسبة نصيب كل واحد منهما، يعني يقتسمانه بأن يأخذ كل واحد منهما من الربح ما يناسب قدر المال الذي يعني اشترك به. واضح الكلام؟ بعدها قال: والأصح أيضا أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد، لا يشترط العلم بقدرهما، هذا في الأصح عندهم، والأصح يقابله صحيح عند الشافعية. في الأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد، ولا لا تظنن ظانة أن الشافعية يتهاونون في العلم بقدر مال كل منهما، يعني يأذنون بالجهالة، ومعلوم أن الجهالة في القدر تبطل العقد، لكنهم يقولون بأن الشركاء إذا بذل كل واحد منهما، وهذا مثال يذكرونه، إذا بذل كل واحد منهما مكيلا، يعني كيلا من الدراهم، كيلا من الدراهم، مثلا كانت الدراهم قديما تكال، فمثلا جاءوا بإيه بالكيل وملأه أحدهما بالدراهم ثم دفعه للآخر بعد أن أفرغه في كفة مثلا الميزان، بعد أن أفرغه دفعه للآخر فملأه دراهم أيضا متحدة الصفة، يعني دراهم صحاح، ووضعها في كفة الميزان الأخرى، تساوت كفتا الميزان، فهذا ابتداء كاف في أن يبرم العقد، كاف في أن يبرم العقد، وهو في الواقع لم يكن العلم قائما على تمام، أو لم يكن العلم متحققا على تمام، ما زال قدر كل واحد منهما تكتنفه الجهالة بقدر قليل سأبينه لكن. كل الشافعية يقولون يجوز عندئذ أن يبرما العقد شريطة ألا يتفرقا من المجلس، أو يفارق أحدهما المجلس إلا وعد المال إما بحساب يحسبه ويعده، أو بوكيل منهما يوكلانه في عد الدراهم، ولم يكتفيا باستواء كفتي الميزان، وذلك لو لأن مال أحدهم أو مال كليهما مظنت أن تحمل حبات الدراهم شيئا من الأوساخ التي تلصق بها، أحيانا مثلا عجين، كأن تكون هذه من آثار رجل خباز فتعلق بها يعني ذرات من العجين أو ذرات من الزيوت أو إلى غير ذلك، فهذه مع كثرة الدراهم يمكن أن تزن قدر درهم، أو أن تبلغ زنة درهم أو زنة درهمين. واضح الكلام؟ ولذلك بيقول شريطة أن يكون قبل التفرق وقد عد المال بشكل ايه؟ بشكل وذلك حتى ايه؟ حتى يعلم كل واحد منهما القدر الذي بذله بحيث ان يراعى هذا في الربح بعد ذلك. واقرأ عليكن ما قاله الاصحاب: العلم بمقدار النسبتين في المال المختلط بينهما من كونه مثلا مناصفة أو مثلثة إذا أمكن معرفتهما بعد ذلك بمراجعة حساب أو وكيل، لأن الحق لهما ولا يعدوهما. مثاله أن يضع أحدهما دراهم في كفة الميزان ويضع آخر مثالها بإزائها ويشتركا ويتجرا من غير أن يعلما وزنهما، فإنه يصح لأنه لا محذور فيه لتراضيهما بذلك. هذا إذا يعني تنازلا وتسامحا ورضي كل واحد منهما أن يأخذ مثل الآخر شريطة أن يكون الأمر نسبيا أو الأمر ضئيلا. الوجه الثاني الذي يقابل الأصح أن ذلك يشترط، وإلا أدى إلى جهل كل منهما بما أذن فيه وبما أذن له فيه. إذا مرة أخرى يعني أصوب على نفسي، الشافعية يقولون بأنه إذا استوت كفتا الميزان على الأصح جاز لهما الاتجار، لكن على الصحيح الذي ظننته هو الراجح أنه لا بد من حساب يحسب أو وكيل يعد قبل الشروع في التجارة. وبعدها قال الإمام النووي رحمه الله: ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر، فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد. إذن بعد أن يختلط المال ويبرم العقد يتسلط كل واحد منهما على الاتجار بمال الشركة شريطة ألا يتجرا بضرر. وبدأ يعدد لنا صور الضرر أو يذكر لنا أسبابه ومضانه. قال: ومن مضان الضرر أن يبيع أحدهما بالنسيئة أي بالدين إلى أجل. واضح؟ أن يبيع أحدهما بالنسيئة أي بأجل. وأين الضرر في ذلك؟ أين الضرر في ذلك؟ الضرر يا بنات الطيبات أن الشريك لو اعتاد أن يبيع بآجل يوشك أن ينضب وأن ينفذ مال الشركاء، وربما راح أو ذهب ليشتريا بضاعة إلى أجل لأنهما لا يملكان مالا حاضرا، فمال الشركة في معظمه بات دينا في ذمم الناس، فإذا انقلبا إلى أصحاب البضائع ليشتريا منهم ربما يعتذرون، فهذا يسبب عنة وحرجا وضررا للشركة. ثم أيضا البيع بالنساء مظنة الضرر من ناحية أخرى، لكن قبل أن أذكر الضرر أريد أن أقول برأيكن لو أن المرأة كان يبيع حالا يدفع السلعة ويأخذ ثمنها ويحفظه عنده. هل هذا برأيكن يمكن أن يلحقه ضرر وهو يقبض السلعة ويقبض ثمنها؟ فإن الضرر منفي عن هذا، وفي المقابل الذي يبيع بالأجل، الذي يبيع بالأجل مظنة أن يهلك المدين الذي اشترى السلعة بأجل، ولا يعترف ولا يقر الورثة بهذا الدين، فعندئذ يفوت على الشركاء، وربما يضعف دين هذا المدين، يضعف دينه وتتربع الدنيا والأطماع في قلبه، فيجحد هذا المال أو هذا الدين على أصحاب الشركة، ينكره ويقول أبدا أنا لم أستدن منكما. وربما أيضا يأتي موعد السداد ويكون المرء معسرا ولا يملك الشركاء إلزامه بدفع المال، لقوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة يعني وجب عليكم إمهاله إلى أن ييسر ويغنى. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقال نطل الغني ظلم، والمعنى لي يعني اللي بمعنى المطل، مطل المدين الواجد الذي أغناه الله وبات قادرا على أن يسد الدين الذي في ذمته لكنه لم يفعل، يحل عرضه من قبل الدائن وعقوبته من قبل الشرط أو مؤسسة ولي الأمر. واضح؟ المفهوم المخالف للحديثين أنه إذا بقي معسرا هذا المدين، إذا بقي معسرا فلا يجوز لصاحب الدين أن ينتقصه ولا يجوز لولي الأمر أن يعاقبه. واضح الأمر؟ إذن هذه حالات في مجملها تحدث ضررا على الشركاء في مال الشركة التي بينهما، أليس كذلك؟ ثم أيضا ذكروا مظنة أخرى للضرر، ولا بغير نقد البلد، ولا أن يبيع أحدهما بغير نقد البلد. طيب من أين الضرر؟ الضرر يا بنات الفضليات لو أن أحد الشركاء، نحن مثلا في غزة نتعامل بثلاث عملات أشهرها الشيكل، نسأل الله أن يكرمنا بعملة نقدية فلسطينية، اللهم آمين. نتعامل بالشيكل وهذا أكثرها رواجا وللأسف، ونتعامل بالدينار الأردني، حرس الله بلدنا الأردن، ونتعامل بالدولار الأمريكي، أولئكم الذين انتقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يجهلون أو يتجاهلون أنه رحمة للعالمين وأنه الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواقع. فبدلا من أن يتجر كل منهما بهذه العملات الرائجة، راح يبيع بالين الياباني، بالين الياباني، صار يبيع بالين الياباني، وبعد هيك اجتمع عنده الين، والين إن كان قد ارتضى هو لنفسه أن يبيع به، لو راح يشتري بضائع به فالتجار لا يتعاملون به، عندئذ بصير المال بين يديه كأنه تراب، لأنه لا يملك ترويجه ولا يملك إنجاح البضاعة به. إلا أن يرتحل إلى بلد مفتوح لا حصار حوله، نسأل الله أن يفك حصارنا، كالأردن أو مصر أو غيرهما، ليستحيل ليصرف الين إلى مثلا العملة الرائجة عندنا كالدولار أو كالدينار، واضح؟ وهذا لا يدرك، لا يدرك إلا بكلفة مالية وبجهد بدني، أليس كذلك؟ لابد أن يسافر، وإذا وكل أو إلى غير ذلك، فالوكالة هذه بمال، فعلى على كثرة هذه الأمور بتفرق الأمور، بتصير الخسارة. إن الجبال من الحصى، يعني هذه الصفقة خسرت مثلا درهمين، الثانية 3 دراهم، الثالثة 1 درهم، الرابعة بعد بعد أسبوع أسبوعين بيجد أن الخسارة كبيرة، فإن الجبال من الحصى، واضح الأمر؟ ثم قال أيضا، قال أيضا: ولا بغبن فاحش. برأيكن لماذا قيد الغبن بالفاحش؟ صحيح لا يؤثر، لكن الغبن اليسير يا ابنتي يا متعذر، متعذر البراءة أو متعذرة البراءة منه، لا يمكننا أن نتبرأ من الغبن اليسير، واضح الأمر؟ يعني سبحان الله، في أي سلعة تباع أو تشترى لا بد أن يخالطها شيء من الشوائب أو الأجنبية عن عين ما اشتريت أنت أو بعتي، واضح الكلام؟ أيوة، يعني مثلا رحت بدك تشتري جزر، أحيانا بعض يعني الأتربة والأطيان تكون عالقة بحبة الجزر وهي ليست من جنسه، ثم هي توزن معه، أليس كذلك؟ أحيانا الرجل يعبئ حاوية البندورة، ثم مع الحمل والتنزيل وكذا يمكن أن تعطب حبة أو ثنتان منها، لكن هذه في وسط الحبات، فإذا كان كلما أراد أن يبيع عد الحبة بواحدة تلو الأخرى فهذا يورثه مشقة وتعبا، إذا يبيعها على أنها لكن بعد أن يأخذها صاحبها يجد حبة معطوبة أو ثنتين أو 3، أليس كذلك؟ بلاش. أحيانا تشتري حب الرمان، بتكون الرمانة أو التفاحة معطوبة من الداخل وظاهرها لا أحلى منه ولا أجمل، واضح الأمر؟ سبحان الله، يعني لو تأملت ستجدين أن المعظم الغالبة في البياعات لا تخلو من غرر يسير، من غرر يسير. الآن لو راعينا هذا الغرر وتوقفنا عن البيع، عندئذ نكون قد قدمنا مفسدة يسيرة جدا، أو يعني آثرناها وأسلمتنا هذه المراعاة إلى مفسدة تهدد البلد كله، واضح الأمر؟ عندئذ سنقعد عن التبايع، ومن ذا الذي من الناس يستغني عن البيع والشراء؟ من الأطباء إلى جامعي القمامة، مين بيستغني؟ كل واحد في اليوم يزاول البيع مرات، من البقالة، من الخدرجي، من الكذا، من، أليس كذلك؟ مظبوط ولا لا؟ إذن قال: ولا بغبن فاحش، ليخرج به الغبن اليسير، فإنه مما يتعافى عنه. ثم قال: ولا يسافر، أي الشريك، لا يسافر بالمال المشترك في، ليش؟ لأن السفر مظنة أن يضل الرجل ماله، أو أن يعني يغصب منه، إما بسبيل الغصب أو بسبيل الحرابة أو ما شابه ذلك، وربما يتعرض إلى التلف أو أن يتلف بعض منه بآفة سماوية، بآفة سماوية كمطر، شدة حر، غبار، إلى غير ذلك. ولذلك قال لا يسافر، وإن سافر وعاند دون إذن صاحبه فعطب المال أو بعضه يقع ضمانه على الشركة أم على المعاند. أحسنت. ثم قال ولا يبضعه، ولا يبضعه. عرفت إيش الإبضاع هنا؟ الإبضاع هو بعد أن انطلق كل واحد منهما يتجر، راح أحدهما يقعد في بيته ويسند مهمة الاتجار لرجل أجنبي دون أن يعلم الآخر. فالآخر إن وثق بشريكه فليس يلزم أن يثق بأي أحد. فإيه من قال لك أن تنيب أو أن توكل غيرك عن نفسك؟ ولذلك قالوا إذا أبضع فإن العقود التي يبرمها هذا الأجنبي تقع على حساب الشريك المفرط والمقصر، سواء كانت رابحة أو كانت خاسرة. ثم قال ولكل فسخه متى شاء، يعني ولكل من الشريكين فسخ عقد الشركة متى شاء، تماما كعقد الوكالة. وأيضا قال وينعزلان عن التصرف بفسخهما. لو التنين الشركاء جاء كل واحد منهما وقال معينة، والله كبرنا في السن وخلي الآن كل واحد يعني يعطي لأولاده المال ليتجروا، فتراضيا على فسخ العقد. فإذا فسخا العقد ينفسخ أو لا أم لا؟ طبعا يفسخ إذا فسخاه فإنه يفسخ، وعندئذ لا يحل لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر. مسألة، لو قال أحدهما للآخر عزلتك، ممنوع تبيع وتشتري، اترك الأمر، فلم يعاند، ترك الأمر، فهل الرجل الآخر يحكم عليه بالمثل؟ فلا يجوز أن يتصرف لا بنصيبه ونصيب غيره ولا بنصيب نفسه؟ الجواب لا. وذلك أن الأمر في حق المعزول، فلو أن المعزول يريد المثل لقال أيضا وأنا قد عزلتك، لكنه لما رضي الاعتزال ولم يأمر شريكه بمثله كأنه أذن لشريكه أن ينفرد في الاتجار بالمال. بس هذا الأمر طبعا أنا ألحظ أنه صدم كنا، هو عادة بصير يحصل يعني بأسباب سوية. مثلا رجل يعني مرض والمرض قد أقعده، والبضائع مما لها عمر افتراضي تفسد بعده، سواء كانت من الخضر أو الفواكه أو المعجنات. ولذلك القعود وعدم ترويج البضاعة يعني مظنة الخطر ومظنة الخسارة. فجاء الشريك المعافى وقال لشريكه أخي الطيب يعني اقعد في البيت، ما تبيع ولا تشتري، أنا أتولى ذلك. هيك بتصير. واضح؟ عندئذ ما دام أنه قبل هذا كأنه قبل أن يعزل نفسه بأمر شريكه، وقبل أيضا أن يبقى شريكه ليتصرف بمال الشركة كله. ثم قال وتنفسخ الشركة بموت أحدهما. الآن ذكر أسباب فسخ الشركة أو انفساخها. قال تنفسخ الشركة بموت أحدهما، ثم ينتقل ملك النصيب إلى ورثته، نصيب الميت ينتقل إلى ورثته، وورثته بالخيار عندئذ إن شاءوا أن يجددوا العقد، أن يبرموا عقدا جديدا مع الشريك فعلوا، أو أخذوا نصيب يعني مورثهم وانطلقوا. واضح الكلام؟ وتنفسخ أيضا، تنفسخ الشركة بجنون أحد الشريكين، وينتقل ينتقل المال إلى ماذا؟ إلى وليه، ووليه بالخيار بين أن يجدد عقدا مع الشريك المعافى أو أن يأخذ نصيب يعني قريبه الذي ابتلي بآفة تعجزه عن متابعة الشريك. وتنفسخ الشركة بالإغماء، فلو أغمي، لو أخذ أحدهما الإغماء أو الغشي أيضا تنفسخ الشركة، لكن الشريك ينتظر، لأن الإغماء قصير وقته فينتظر حتى يفيق صاحبه، فإذا أفاق فهو بالخيار بين أن يبرم عقدا جديدا ويواصل أو أن يأخذ نصيبه. لكن إذا طال الإغماء وتجاوز 3 أيام، إذا طال الإغماء وتجاوز 3 أيام يلحق بالجنون، يعني قرار نصيبه يعود إلى وليه، ووليه إن شاء أبرم عقدا جديدا مع الشريك، وإن شاء أخذ النصيب. ثم قال رحمه الله: والربح والخسران على قدر المالين، الذي بذل 1000 يأخذ ربحا على قدرها، والذي بذل 2000 يأخذ ربحا على قدرهما. فإن شرطا خلافه، هذا أمر مهم، إن شرطا خلافه، إن شرط من بذل 1000 أن يأخذ مساويا، أن يأخذ ربحا مساويا لمن بذل 2000، هل يصح هذا؟ قالوا: لا يصح، هذا شرط فاسد عدوان، هذا شرط ظالم. واضح الكلام؟ أو اشترط مثلا إذا بذل كل واحد منهما مثل ما بذل الآخر، فاشترط أحدهما أن يأخذ من الربح أكثر من أخيه، فهل يصح هذا؟ قالوا: لا يصح أيضا عند الشافعية، فإنه شرط ظالم. لكن عند الآخرين هذا شرط جائز، فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طب إيش دليل الشافعية؟ دليل الشافعية أنها شركة عنان مبنية على المساواة والشفافية وعدم الأطماع وكذا، وهذا شرط ظالم عدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قال: فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم بعدها قال: وتنفذ التصرفات منهما لوجود الإذن، والربح بينهما على قدر المالين، ويد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيل، فيقبل قوله في الرد. سبحانك بارك الله فيكن، جزاكن الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.